الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يا رب اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من الدنيا موحدين، وأمتنا على الإسلام يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، قال ربنا سبحانه وتعالى مبلغا الملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. الآيات: آدم عندما علم الملائكة بقدومه لم يرحبوا بقدومه، ولم يتفاءلوا بهذا المخلوق القادم، وقاسوا بما حدث من المخلوقات السابقة، وغاروا على مقام الله عز وجل أن يأتي مخلوق يزيد الأرض طغيانا، يسفك الدماء ويؤذي ويتعدى الحدود. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ما الذي جعل رب العباد عز وجل يبلغ هذه الطائفة النورانية بقدوم هذا المخلوق الذي لم يلق ترحيبا من الملائكة؟ أولا للإعلام، الأمر الثاني للاستعداد، الأمر الثالث لإنفاذ قضاء الله وقدره في هذه الأرض. جاء أبونا آدم وميزه الله عز وجل كما ميز بعضا من خواص بنيه بخصيصة عجيبة، وهي خصيصة العلم، لأن آدم ميزه رب العباد بأمور كثيرة. أول الخلق، خلقه الله بيده الكريمة سبحانه وتعالى: خلقت لما خلقت بيدي، هكذا قال رب العباد محاورا أخبث وأسوأ وأبشع وأفظع وأكثر المخلوقات انحرافا، إبليس. ثم علم آدم الأسماء كلها فحوى العلم في جنباته وميز به، ثم علم بعضا من صفوة خلقه ومن بني آدم، كل واحد أخذ خصيصة. فجاء الخضر علمه علما لدنيا، وعلمناه من لدنا علما، وجاء الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، علم التأويل، يعلمك من تأويل الأحاديث، تعبير الرؤى. ثم كل ما داود عليه السلام صنعة لبوس وعلمناه صنعة لبوس لكم، صنعة الدروع الحربية ما كان يعرفها أحد من قبل. وجاء ولده سليمان فعلمه الله منطق الطير، يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، هذا أيضا صفة من صفات التعليم. وجاء روح الله وكلمته، علمه الله الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وجاء خاتمهم صلى الله عليه وسلم وأفضل خلق الله على الله، علمه الشرائع والتوحيد، وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فماذا صنع هؤلاء بما علموا، وماذا صنعنا نحن بما علمنا؟ آدم لما علمه الله فتاب لما أذنب، كان من قبل لما وضع الله فيه خصيصة العلم أسجد له الملائكة. ولما جاء الخضر بعد آلاف من أبيه آدم من السنين وعلمه الله هذا العلم اللدني، رزقه بتلميذ كموسى. تخيل أنت أن يصير الخضر بما أوتي من العلم اللدني يصير تلميذ من تلاميذه، أحد الرسل الخمسة أولي العزم المكلم من قبل الله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان الذي كان يفيض علما وشريعة وقوة في الحق، وما كان يطأطئ رأسه لأحد إلا لخالقه سبحانه وتعالى، يصير تلميذ عند هذا الإنسان الذي علمه رب العباد عز وجل. ولما علم داود صنعة اللبوس جعل الله له الرياسة والقيادة، ولما علم ولده سليمان هذا القدر الكبير من منطق الطير ولغة الطير، آتاه الله عز وجل أن جاءت إليه بلقيس ملكة سبأ، وما أدراك ما سبأ في أيامها، ظالمة لنفسها أو معترفة بظلمها لنفسها، رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وأعطاه الله الملك حتى قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. هذا يوسف لما علمه الله التأويل أعطاه ملك مصر وصار عزيزا بعد أن كان سجينا، وصار يعني تأتي إليه القوافل وأصحاب المجاعات من هنا ومن هناك ليدير أمر الاقتصاد العالمي في هذا الوقت مما علمه رب العباد عز وجل. وسيدنا عيسى لما علمه الله التوراة والإنجيل برأ له أمة وجعلها صديقة منزهة عما ألصق اليهود بها. أما حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما علمه رب العباد ما لم يكن يعلم صار شفيعا للناس يوم القيامة بهذه الدرجة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا المقام ما جعله الله إلا لواحد من خلقه ألا وهو محمد عليه الصلاة والسلام. إذن الخضر وسيدنا أو سيدنا يوسف، الخضر علم علم الفراسة، آتاه الله علم الفراسة فنظر فعرف حقيقة السفينة، ونظر فعرف حقيقة الغلام، وأعطاه الله نظرة ليقيم الجدار المائل، وكان اليتيمين أو غلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. لما علم علم الفراسة، وهو علم يقوم على الظن، قد يصدق مرة ويكذب مرة، قد يصدق مرات ولكن قد يهفو بالإنسان في خطأ مرة، فهو علم ظني ليس علما يقينيا، ولكنه لعلمه هذا ولتعلمه هذا من قبل ربه رزقه الله صحبة الكريم في هذه الرحلة. وأنت أيها المسلم يا بني آدم، أبوك آدم وأنت حفيد له وولد له، عندك ليس علم الفراسة، عندك علم لا يقوم على الظن، عندك علم يقيني من كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لو عملت به رزقت صحبة محمد في الجنة، وشتان بين من يرزق صحبة مؤقتة ومن يرزق صحبة مستدامة. يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت لهم ما يشاءون عند ربهم. سيدنا يوسف رزق علم التأويل، تأويل رؤى، وأنت إذا رزقت علم تأويل الكتاب وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا، الراسخ في العلم رب العباد قد يعطيه هذا التأويل الكتاب الحق. إذا كان سيدنا يوسف رزق علم الرؤى وعلم التأويل فأنقذه الله من حبس السجن ومن الزنزانة وظلمتها وضيقها. أنت وأنت أمامك حقائق التأويل والتنزيل، أما حمتك من أن تعصمك هذه العلوم وهذا العلم، علم التأويل لكتاب الله، من أن تحبس بعيدا عن الشهوات وتنطلق في الطاعات لله رب العالمين؟ أحبتي في الله، إن الدنيا تقوم على ركائز أربعة، احفظها، وإن لم تأخذ من الخطبة إلا هذه لكفتك. الركيزة الأولى عالم يعمل بعلمه، الركيزة الثانية جاهل لا يستنكف أن يتعلم، الركيزة الثالثة غني لا يبخل بماله، الركيزة الرابعة فقير لا يبيع آخرته بدنياه. تقوم الدنيا على هذه الركائز: عالم يعمل بعلمه، جاهل لا يستنكف ولا يستكبر أن يتعلم، وغني لا يبخل بما عنده من مال، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. فإذا انقلبت هذه الركائز الأربعة فلم يعمل العالم بعلمه سيستنكف الجاهل أن يتعلم، فضيع العالم ما عنده من علم، وما رغب الجاهل في أن يتعلم لأن العالم بخل بما عنده، أو رأى المتعلم أن العالم لا تظهر عليه آثار العلم في تطبيقه فلم يصبح قدوة. وإذا بخل الغني بما عنده ما الذي يصنعه الفقير؟ يبيع الفقير آخرته بدنياه. لو أن المجتمعات الإسلامية ما بخل الأغنياء فيها على إخوانهم الفقراء لن نجد مرتشيا أو مختلسا أو من يمد يده للمال العام أو من يتعدى الحدود في أكل أموال الناس بالباطل. إذن القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر بني عبد مناف ويحذر بني عبد المطلب، يقول: يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، لا يأتون الناس بالحسنات يوم القيامة، وتأتون أنتم بأمانات الناس، شاه لها ثغاء أو بعير له رغاء يحمله على ظهره ويصير على الصراط أو يسير أيضا على الصراط بالسين أو بالصاد ويسير على الصراط يقول: أدركني يا محمد، لا أقول له إلا ما قال العبد الصالح: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. علم الله آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، لكن ما الذي حدث؟ عندما لم يأخذ الإنسان جانب العلم ويطبقه انحرف العالم كله. كان أول عقوق لأب في الكون عقوق هابيل لأبيه عندما أقدم على قتل أخيه. قال له أخوه قابيل: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فما الذي حدث من الأخ الذي لم يأخذ العلم على منهج التطبيق ومنهج التنفيذ، فطوعت وسولت، والنفس الأمارة بالسوء طوعت له وسولت له نفسه قتل أخيه فقتله. لكن هابيل بعد قتل أخيه أصبح نادما. كثير من قتلة العصر الحديث يقتلون الناس ولا يندمون، لماذا؟ لأن الله بعد أن أعمى بصائرهم أعمى قلوبهم، فقست قلوبهم فأصبحت كالحجارة أو هي أشد قسوة. وأن أول ما يقضى يوم القيامة يقضى في الدماء، كل شيء الباب مفتوح للمغفرة إلا الدم. هذا أمر خطير. أول ما يقضى، كما أن أول ما ينظر في عمل العبد يوم القيامة ينظر في صلاته، وإن وجدت كاملة قبلت وسائر عمله، وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله. ثم أول ما يقضى في الحقوق يقضى في الدماء. لكن ليس بسكب الدماء فقط يكون القتل. كم من همم قتلناها، كم من معنويات قتلناها، كم من مبدعين قتلناهم، كم من ولد نابغة قتله أبوه ببلادته وبعدم اهتمامه به وبتركه وجلوسه على المقهى وقتلته امه انها تجلس امام المرآة ساعات الطوال تزين وتلون وتخطط لا لشيء الا لانها ممسكة بالحياة وما رأت اسلوبا افضل من هذا في ان تربي ولدها. فهذا قتل لهذا الولد. عندما يأتي معلم ويجد او مدير مدرسة او مدير جامعة ويجد ان ولدا او بنتا متفوقا في مادة معينة ولم يحطه بعنايته فقد قتل فيه الابداع. عندما ترى اخاك صالحا معك وباسلوب جيد يتعامل فانت تعامله ببرود وتعامله بعدم شكر عندئذ تقتل فيه روح الاخوة. عندما تجد الزوجة زوجا صالحا كريما عطوفا اريفا يعني ذو خلق طيب فتقابل هذا بالاستنكار وتقابل هذا بعدم الشكر وبالجمود العاطفي عندئذ تقتل الإنسانية في هذا الرجل. عندما يرزق الرجل بامرأة صالحة صبورة تقية صوامة قوامة فيقابلها بالاستهجان وبالاستهزاء وبتقليد من شأنها عندئذ فقد قتل فيها أنوثتها وقتل فيها حياءها وقتل فيها ضعفها. أيضا إذا بات الأب أو باتت الأم باكية من ابنها وباكية من ابنتها عندما رأت أن ولدها يهجرها ولا يسأل عنها ولا يتبع سنن الصالحين في بر الأم وفي البر بالأب ينام الأب كاسفا حزين البال وتنام الأم كاسفة حزينة البال. هذا قتل للأمومة قتل للأبوة. هذا كله صور تمنع الرحمة من النزول يعني الرحمة أن تنزل من السماء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إن صور القتل كثيرة. لا تظن أن هابيل هو القاتل هو أول قاتل ولكنك إذا قتلت معنويات المجتمع معنويات المبدعين معنويات الذين يعطون الناس ويأمرون الناس بالبر وينهونهم عن المنكر ويأمرونهم بالمعروف عندما تقتل فيهم هذه العملية فأنت إنسان تتبع سننا والدك للأسف الشديد ليس آدم الذي علمه الله الأسماء وليس آدم الذي تاب الله عليه وليس آدم الذي اعترف بذنبه وليس آدم الذي قال إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ليس آدم الذي ندم إنما ولده هذا الذي أقدم على قتل أخيه حتى إنه تحير لما رأى جثة أخيه أمامه حار ماذا يصنع فيها أصبح من النادمين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأصبح من النادمين. عندئذ شرع الله الشرائع ووضح المسائل. نحن إذا رأينا مجتمعات يقتل فيها الإبداع يقتل فيها روح البنوة روح البنوة من بر بأب ورحمة بأم عندئذ سوف نجد أن البركة قد زالت. نحن نريد لأبنائنا أن نغرس فيهم قضية البر فإذا كان الولد بارا بأبيه سوف يصير بارا بمجتمعه إذا كانت البنت بارة بأمها سوف تصير بارة بزوجها بعد ذلك وعندئذ سوف يبرها أبناؤها. أما الذين يناكدون هذا الأمر ويعطون ظهورهم لحسن الأخلاق وحسن الأخلاق عندئذ لا يرى الواحد من أبنائنا. أبا هريرة عندما كان يدخل على أمه كلما دخل يقول السلام عليك يا أم أبي هريرة جزاك الله عني خيرا ورحمك الله عز وجل كما ربيتني صغيرا تقول يا بني وأنت وعليك السلام كما بررتني كبيرا. غرس أبو هريرة الخير صغيرا فوجد رحمة وشفقة من أمه وغرست الأم عند أبي هريرة الخير فلما سمعها تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بكلام وكانت على كفرها ذهب إلى الرسول باكيا قال أمي يا رسول الله ادعو الله لها بالهداية قال اللهم اهد أم أبي هريرة قال ولي يا رسول الله ورزقك الله حبك حبا من الله وحبا من الناس. عاد أبو هريرة إلى بيته فطرق الباب قالت من قال أبو هريرة قالت انتظر فوجدها تغتسل فلما أنهت اغتسالها وارتدت ثيابها قالت خذني لرسول الله كي أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء أبو هريرة ما سمع أحد عنه إلا وأحبه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بقيت دعوة الوالدين الآن بقي هداية العلماء، الآن بقيت هداية القدوة، وكلنا كل واحد فينا رجلا كان أم امرأة مسؤولين مسؤولية تامة عن هداية المجتمع إلى طريق الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، أنت داخل إطار إسلامي مكلف بعدة أمور: أن تصنع ما أمر الله به، وأن تجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وأن تنصف الخلق من نفسك فلا تتعدى على الناس لا بالجوارح ولا بالسباب ولا بالغيبة ولا بالنميمة. أي مجتمع يمتلئ غيبة ونميمة اعلم أنه بداية انحدار المجتمع، بداية إفلاس المجتمع، لأن يبدو أن المغتاب إنسان فارغ ليس عنده إلا الوقت الفراغ فيملأه بالذنوب والمعاصي أن يتكلم عن الناس ويغتاب الناس. يا أخي، إن لم تستطع أن تمسك لسانك عن الخوض في أعراض الناس، أنت واجه نفسك بحقائق الأمور. بالله عليك، يعني يمر الوقت بالشهر والشهرين، تذكرت أنت أنك قمت نصف ساعة لله تصلي بالليل؟ لم يحدث. طب لوم نفسك. مر الأسبوع كله من الجمعة الماضية وما قرأت من المصحف لا جزء ولا نصف جزء ولا حزب ولا ربع جزء. سبحان الله، بالله عليه، ألا يستوجب ذلك أن تلوم نفسك؟ مرت الجمعة الماضية وما أخرجت درهما لله، دولار لله، جنيه لله، ما صنعت، ما فعل. سبحان الله، مرت الجمعة وما سألت عن عمك أو خالك أو عمتك أو خالتك. مرت الجمعة وما عدت مريضا. مرت الجمعة وما فرجت كرب مسلم. مرت الجمعة وما حضرت درس علم. مرت الجمعة وما صنعت خيرا تؤجر عليه. مرت الجمعة وأنت ما تزال على الغيبة والنميمة والجلوس على المقهى والجلوس مع شلة الأنس بالفساد والفوضى والخوض في أعراض الناس. بالله عليك، لو ضبطت حياتك بأن تعيد دراسة جدوى مرة أخرى لأن تستقيم كما قلنا وتصنع لنفسك خارطة طريق توصلك إلى الله سبحانه وتعالى، هل عندك من وقت أن تعيب على هذا وأن تعيب على ذاك؟ أتدري ما الفرق بيننا وبين أبائنا الصالحين من الصحابة والتابعين والسلف الصالح؟ شغلوا أنفسهم بإصلاح عيوبهم، وشغلنا أنفسنا بعيوب الناس، فتقدموا وفتحت لهم الأرض وفتحت لهم القلوب، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وكان الواحد منهم يعني يحزن إذا عاد من المعركة سالما، وكان يتمنى أن يلحق بأخيه، حتى دخل أتباع مسيلمة على مسيلمة عندما قام خالد بالانتصار في اليوم الأول والثاني على جيوش مسيلمة الكذاب. قال مسيلمة مع كبار قواده: ما الذي يجعل هؤلاء ينتصرون علينا ونحن أولي قوة وأولي تجربة في الحروب وأهل اليمامة معروفين بالقوة في الحروب؟ قال رجل من أتباع مسيلمة: إننا ونحن نحارب يا مسيلمة يتمنى كل واحد أن يموت أخوه قبله، ونحارب قوما مع خالد كل واحد يتمنى أن يموت قبل أخيه. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق، هذا ما قاله الصديق: احرص على الموت توهب لك الحياة. هذا هو الفرق بين سلفنا الصالح وأبائنا الصالحين الذين ما بررناهم في أخلاقهم ولا في سلوكهم ولا في تفوقهم. أبناؤنا الدراسة صعبة عليهم، المعلمين بيستاءوا من تربية أبنائنا، إدارة المدارس مستاءة منا لأننا لا نشاركهم في تربية الأولاد، نلقي الولد من السابعة صباحا للثالثة أو الرابعة عصرا وكأننا نتخلص من حمل ثقيل. وهناك أو إذا كان أنا كأب ليس عندي جهد برعاية الولد والبنت، أيراعيه الآخر؟ نحن نعيب على المعلم ولا نعيب على أنفسنا، نعيب على إدارة المدرسة ولا نعيب على إدارة البيت، نعيب على تقصير المدرس ولا نعيب على تقصيرنا نحن. والله لو واجه كل واحد منكم وأنا أولكم عيوبه وواجه نفسه بعيوبه تنتهي الحياة وما تزال لدينا عيوب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ارزق بناتنا بأزواج صالحين، وأبناءنا بزوجات صالحات. وفق الصالحين للصالحات بعضهم من بعض يا رب العالمين. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انشر السلام والمحبة في ديار المسلمين. اللهم يا ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أمن إخواننا المسلمين في أوطانهم. اللهم أمن أوطان المسلمين. اللهم أمن بلاد المسلمين. اللهم أمن المسلمين يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة. لا تنسوا درس الاثنين إن شاء الله بعد صلاة العشاء هنا في المسجد بإذن الله. وأقم الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وبعد، قلنا جملة عابرة في الخطبة ومررنا عليها مرة الكرام. أريد أن أتوقف في درس الجمعة حتى تتثبت المعلومة والفائدة. يقول علي رضي الله عنه ابن أبي طالب: إنما الدنيا تقوم على أربعة ركائز: عالم يعمل بعلمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني يتصدق بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. صلوا على رسول الله. سيدنا علي لأنه تلميذ المعلم الأول وأشرف خلق الله على الله من صغره وهو في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدو أنه استقى البلاغة التي لا بلاغة بعدها أو بلاغة قبلها إلا بلاغة القرآن. بعد بلاغة القرآن تأتي بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطاه الله الجوامع الكوامل، يقتضب المعنى الكبير في كلمتين. جاءه الرجل من العالية خارج المدينة، قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك. كلمة كلمة ونصف. في ناس تطلع في الفضاء تفضل يدردش معك ساعتين، بعد ربع ساعة أو تفصل منه، هو نفسه مش عارف يتكلم فيه، ينسى. قال: يا أخا العالية، قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله قولا ويقينا، ولكن استقم بجوارحك على ما أيقنت به بقلبك. فصلت، ماذا يقول رب العباد في سورة فصلت؟ إن الذين قالوا ربنا الله، وبعدين قال ثم استقام، النتيجة إيه؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا. كل الكرم ده كله نزلا من غفور رحيم. إذن إن الذين قالوا ربنا الله، قال ربنا الله عمل. ماذا قال لك ربك؟ قال: أقم الصلاة، أتي الزكاة، احضر مجالس العلم، أنصف الناس من نفسك، بر والديك، خذ بالك من أولادك، أحسن إلى زوجتك، خيركم خيركم لأهله. هكذا هذه أوامر الله سبحانه وتعالى عندما قلت ربنا الله واستقمت على هذا الطريق. طالما استقمت على هذا الطريق انتهى الأمر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. متى؟ في الدنيا. الدنيا تتنزل على عبد مذنب كأمثالي؟ قال: نعم. كيف؟ لأن رب العباد من رحمته كلما أطعته طوع لك مخلوقاته، ومن ضمن هذه المخلوقات الملائكة. وكما أسجد الملائكة لأبيك من قبل عندما استقام أبونا آدم على طاعة الله، ولكن لما زل سارع فتاب خلاص. يبقى إذن فيه العبد يزل وارد، ولكن القضية أن ليستمرئ هذا الزلل لازم يتوقف، ومدام توقف رب العباد سبحانه وتعالى أسرع إليه بالتوبة. من أذنب ذنبا وندم عليه ولو طرفة عين سقط عنه هذا الذنب أسرع من طرفة العين. ومن أذنب ذنبا وعلم أن الله قد رآه غفر له وإن لم يستغفر. يعني عمل الغلط يا الله الله يراني هذا بس، حتى من رحمة الله يعني إذا أخطأ العبد كيس نقوده، يعني أنت حاطط المبلغ في جيبك اليمين فنسيت وضعت يدك في جيبك الايه اليسار، قلبك بيعمل ايه؟ يسقط منك يوصل بالارضي، هتقول الطبيب الضغط التوتر الشريان باق، لا اله الا انت، لا اله المال الله الا المال، شوف الا المال، عض قلبي ولا تعض رغيفي، يا سبحان الله الا يسقط يميل. فاذا اخطا العبد كيس نقوده فخفق قلبه غفر الله له. حتى في الخوف الله ربنا رحيم، خلاك تخطئ اليد عشان يغفر لك الذنب. يا الله يا الله يا اخي، ده انت مع البشر ان ما كنتش تقدم يعني 20 سنة من العطاء وجيت بس. يعني قال صلى الله عليه وسلم: يا معاشر النساء اتقين الله ان كنا تكفر. الصحابيات خافوا، ده الرسول بيقول لهم كده. طب خد الشيخ عمر يقول كده: يا استاذ في ايه؟ ما فيش حاجه، ما فيش والله انا الغلطان، سبحان الله. فالمهم قلنا انا انكفر بالله؟ قال لا. شوف الرسول قال: تكفرن العشير يحسن الرجل الى الواحده منكن 30 عاما، 30 سنة، 30 عاما سبحان، ثم ترى منه هنة تقول له: والله ما رايت منك خيرا قط. فرحان انت، فرحان، مبسوط، الله اكبر، منشرح الصدر، الله اكبر عليك. تعايز حد ينصفك يا عين مسكين، حد يقف جوارك، امك ضدك، عيب يا ابني دي بنت الناس، وابوك يا ولد اتق الله عيب، سبحان الله. تروح للشيخ: يا رجل ناقصات عقد ودين، خليك مفيش حد ابدا ينصفني. اهو انصفك الحديث، تعايز احسن من انصاف رسول الله؟ وبعدين يا اخي لما تشتكي هي، ما انت متمرد طول حياتك، ايه المشكله؟ وانت عاجبك شيء في البيت؟ انت لما وجدت الشيء تعمل عليه مشكله؟ اي شيء؟ ايه ده؟ الشاي جايبينه ساخن؟ اما يجيبوا لك ايه؟ من البراد؟ سبحان الله، يجيبوا لك شاي من ايه؟ اي كلام وخلاص، وعايز يعترض والسلام، لا اله الا الله. فنسال الله ان يرضي كل واحد منا بما اعطاه. والله شوف الرضا بمواضع القدر هو اعلى ما يعبد العبد به ربه. ترضى بمواضع القدر، يضيق عليك ترضى، سبحان الله يوسع عليك ترضى، في كل الحالات. قال سليمان: هذا من فضل ربي، كله من فضل الله عز وجل. يبقى اذن القضية الكبرى ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى من بلاغته عليا، فقال لنا هذه الكلمات تكتب بماء الذهب. انا ما بكرر عشان ايه تحفظها. تقوم الدنيا، إنما تقوم الدنيا على ركائز 4: عالم يعمل بعلمه، نراه علم يتحرك، تواضعه. ويقال كل النعم تحسد، خلي بالك أي نعمة حتى العبادة. لو خبرت واحد من أصدقائك أنا أقوم الليل، تاني يوم مش هتقوم الليل، يقول يا ده بيقوم الليل وأنا من 20 سنة ما قمت الليل، صرتم في النوم سواء، سبحان الله. يحسدك ما يقولش ما شاء الله الأخوة، طب ادعي الله يرضى عليك، يبص لك كده تقوم الليل، لا إله بس هي دي سحبت منك قيام الليل على طول، لا إله. هي مش إشارة واحدة طلعت منك، لا إله إلا الله، شو احنا سالبة؟ قلت فيها لطيف. وبعدين قال له يا راجل تعالى، كان يجيبوهم يحسد ناس معروفين في القبيلة، ليك في الحسد؟ قال له أنا رئيس القسم. يا ستار يا رب، قال له تحسد لي نقد فلان؟ قال له بسيطة، طب ادي العشر دنانير. قال يا عمي انا احسنتها لك لوجه الله. يلا سبحان الله، حول ولا قوه. في حسد لله لا عايز يتعطف عليه. المهم خرجوا قبل المغرب بشويه، خرج القريه وبعدين قال له الناقه جايه. قال له فين؟ قال له راجل اهي، الراجل ماسك الخطام وماشي قدام عند الشجره اللي هناك دي. قال له يا الله، هو انت شايف لغايه الشجره؟ فعمي رزق العمى يا سطار يا رب. وعلى نفسها جرت براقش، دايما براقش تجني على نفسها. لا اله الا الله، يطلع كده يا رجل. طب انت ساكت، انت كويس، هتحسد الناقه دي بتاع المسكين؟ يروح يزوره سبحان الله، يلاقي قدام الباب سياره جديده. يقول له ما شاء الله، سياره من هذه؟ ده الاول ما شاء الله. يقول له سيارتي. يقول له انت؟ لا حول ولا قوه الا بالله يا اخي، من كرم الله. يروح يحط هو يده بس حط عليه. ياه دي سياره عجيبه، دي ماركتها ايه؟ وغير يعني هو متخصص مهندس سيارات، صناعة الماني دي، لو دخلت في جدار ما يجرالها شيء. بس ثاني يوم عدنا الراجل في المستشفى. سبحان الله، لا اله الا الله، البقاء لله، لا اله الا الله. ان العين لا تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. والله كان العرب يحكوا، يجيبوا الرجل الحاسد فيقول له احسد لي الجمل الفلان، يقول له طب يلا استعد عشان تجيب لي جزء من لحمه. يستعد، يبقى عنده استعداد زي الاحماء بتاع اللاعب، يستعد يركض عشان عارف ان الجمل باذن الله رب العالمين. لا اله الا انت، عالم يعمل بعلمه. تجد حركه، تجد. اقرا كده بالله عليك اي قصه عن تاريخ عمر بن الخطاب بالضبط، لا تقول اقوال عمر، لا تستطيع ان تقول حركات عمر. الله يرضى عليك. عمر بن الخطاب كان عباره عن حركه ايجابيه في الكون، والمسلم يجب ان يكون كذلك، حركه لا ينتظر. وسبحان الله بقوه الله عز وجل. سبحان الله، فانت اذا علمت شيئا صرت به عالما، واجب ان تطبقه عشان الناس يشوفوا عليك الايه، صوره العلم. عالم يعمل بعلمه. والنوع الثاني ركز الثاني، الوجاهد لا يستنكف. يعني لا يستنكف؟ لا يتكبر، ان يتعلم. كارثتنا اننا نستحي. قلت لك في مرة قاعدين كده في صلاة صبح، نجي 20 سنة ورايا، لقيت أحد رؤساء الجامعات وناس قيادات كبيرة وناس يعني يشار إليهم بالبنان في وسائل الإعلام، صلوا الفجر، ناس أهل فضل. فأقول للرجل يا معالي الدكتور، معالي الوزير، ممكن تقول لي التشهد اللي أنت بتحكيه بتقوله في الصلاة؟ الرجل بص لي كده بايه؟ باستغراب، يعني انا تختبرني؟ بس عايزين نسمع منك يعني. قال التشهد بيقول، طب قول يا دكتور فلان، قال الدكتور قول يا فلان الفلان، يا ابو فلان، يا ابو فلان، 20 واحد سمعت 25 صيغه التشهد. بدليل ايه؟ انه استحى ان يسال العالم ما هو التشهد الذي كان يقوله رسول الله. لك عيب، انا رجل وزير قدام واحد شيخ مقيم شعائر يقول لي يا اخي لا اله الا الله وفوق كل ذي علم عليم. انت مش فاكر الرجل النحوي المتحذق اللي تحذق على صاحب المركب البسيط الجاهل؟ اول ما ركب النحوي المتحذق بتاع لغه دارس، فركب كده قال له تعدي بيا الناحيه الثانيه الشط، قال له اركب. تاخد كام؟ قال لي يا عم انت باين عليك من اهل العلم، من فقراء، اركب وخلاص. فالعالم بدا يظهر ايه، يتحاذق على الرجل. قل له هل تعرف شيئا عن راي عبد القاهر الجرجاني في قضيه البلاغه والفرق بينه وبين السكاكي؟ قال لي يا عم انا سمعت على السكاكي ولا سمعت على الجرجاني ولا انا عارف ايه الكلام اللي انت، وده عربي اصلا يعني، هذا لغه عربيه يعني، دول اسماء يعني. ضاع علي منك نصف عمرك يا الله، نصف عمري ضاع عشان ما اعرفش انت. قالوا طيب هل تعرف النقائض التي كانت بين جرير والفرزدق؟ قالوا مين جرير ده عند كارفور؟ مين جرير والفرزدق ده؟ ولا نعرف جرير ولا الفرزدق. ضاع عليك نصف عمرك، ضاع منك نصف عمرك. قل له هل تعرف خطبة زياد التي لم تبدأ بالحمد، ولذلك سموها البتراء المبتورة من الخير، يعني لم يقل أما بعد. زياد من هذا؟ ولا نعرف زياد ولا زيدون ولا من سبحان الله. نصف عمره نصف عمره. المهم شوية الأمواج ارتفعت، المركب بدأ إيه يميل، وظهر الخوف على الإيه على النحو المتقاعد. قال له المرأة استغل فرصة بقى، هل تعرف السباحة؟ قال له لا والله. قال له ضاع عمرك كله. يا عم لازم وفوق، خلي كل واحد ياخد حجمه، وانت ليه تتعلم على الناس؟ طب انت تفهم في النباني بس تفهمش في الطب، ده يفهم في الطب بس ما يفهمش الكيمياء، يفهم في الكيمياء ما يفهمش في الخياطة، وهذا يفهم في الخياطة ما يفهمش في الطبيخ. كل واحد ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه، كل ربنا سبحانه وتعالى اعطى كل شيء، يعني لله الامر من قبل ومن بعد، اعطى كل جزء من علم جزء. والانسان عندما يطبق علمه فالجاهل يجب الا يستنكف من السؤال، لما شيء لا اعرفه اسال فيه. اعجبني عميد احدى الكليه، رجل فاضل ومحترم وعلامه، ولكن في تخصصه معاه 3 دكتوراه في الكيمياء، شيء يعني ابنه في الصف الرابع الابتدائي اخر اولاد. قال له ابويا يعني ايه الصمد؟ الراجل ما عارف. قال له والله يا ولدي نسال عمك الشيخ عمر هو اللي يعرف الكلام ده، انا مش تخصص، انا بتاع كيمياء، كلمه الصمد دي انا اقراها في سوره الاخلاص ولكن لا اعرف معناها، واستنى يا ولدي لما نسال. الرجل بذلك ضرب او اصطاد عصافير 3 بحجر واحد. اولا علم ولده انه لا احد فوق العلم، وعلم ولده ان يسال عندما يجهل، ثم ان الرجل لم يستنكف ان يسال، مش عارف انه يعني والله يا شيخ عمر انا كنت سمعت منك الصمد معناه بس نسيت ايه ده المتعالم، انا عايز اتعلم. رفع السماعه، يا شيخ يعني ايه الصمد؟ قل هو الله احد الله الصمد. الصمد هو المصمود في الحاجات، اي هو الذي تحتاج كل المخلوقات اليه ولا يحتاج هو الى احد، بس الله الصمد خلاص. يبقى الذي يحتاج اليه العالم وهو لا يحتاج الى احد من العالم هو الغني. يا ايها الناس انتم فقراء الى الله والله هو الغني الحميد. اذن الامور واضحه، فالانسان لا يستنكف ان يسال. كان الرجل يهاجر ويسافر من بلد الى بلد عشان ياتي بحديث او ياتي بتفسير ايه، او يسمع ان في كلمه لها معنى قالها فلان، هكذا حرصهم. فلذلك كان ابن عباس يذهب عندما يعلم ان المعلومه الفلانيه عند فلان، يروح يجلس على عتبه داره وينتظر للخروج للصلاه. قال ابن عباس فكانت الرمال تاتي بالرياح تاتي بالرمال فتاتي في عيني اضع عباءتي على وجهي حتى يخرج العالم. ابن عباس كان حريا ان ترسل الينا فناتيك، يقول لا، ان العلم يؤتى اليه ولا ياتي العلم لاحد، لان احنا بنستنكف ان نذهب للعالم ونعمل ايه؟ ندعوه في البيت، تعالى اصلا الاولاد عايزين يسمعوا منك كلمتين من كلامك الفارغ، ما هو الناظر كده يقول كده، ما تكملتها كده يعني ايه؟ طب يجوا الجمعه؟ لا والله الجمعه صعبه بتجتمع العائله. طب يجوا درس الاثنين؟ لا والله بالليل ما طب انت عايز ايه؟ فده عايز ايه؟ عايز علم ديليفري، خلي بالك انت باللغه الخيبانه بتاع اولادنا، عايز علم ايه بسرعه، يلا هات لي انا عارف، ويحط رجل على رجل بقى. والله يا مؤمنين كنت في زياره بالامس، يعني لا ارفض دعوه مدارس وجامعات ابدا سبحان الله. ولد يعني عمره 10 سنوات 11 سنة. قاعد في اول صف، المنظر الاتي، المعلمين واداره المدرسه وكله قاعد، الولد قاعد حاط رجل على رجل. ابص على الولد ياك يستحي، ده انا كنت اسمع عريض لابويا انه دخل من الباب الرئيسي للبيت كلنا نقف. لا ده حاطر يدعي. بصصت كده الولد، في معلمة اخذت بالها فراحت خبطت له على الايه، فالولد نزل رجله كده شوية وبص لها زي ما كنا يأمه عند ابوه، لانه بيدفع فلوس، هو ده بيدفع، ما هو مصيبة. ما احنا لما نقنع العيال ان ده بيشتغل عن، لا يا ابني هذا افضل لك من ابيك، وهذه افضل عند الله من امك، لان دول اللي بيعلموك، لا امك علمتك، ولو قعدت عند ابوك تطلع جاهل زيه. لكن للاسف ويظن انه اشترى المعلم. ولذلك ليه الولد لما حط في ذهنه في الدول اللي فيها دروس خصوصيه حط في ذهنه ان ايه مش منصت للمعلم، لان في ايه في معلم اخر، في مش عندهم الام البديله في اوروبا. ها الان المعلم الايه المعلم البديل، طب هينصت ليه للمعلم؟ ليه ماذا ينصت؟ لانه ابوه يستطيع ان يدفع معلما اخر، هذه المصيبه. فعالم يعني يعمل بعلمه، وجاهل لا يستنكف ان يتعلم. اسال، انما شفاء العي السؤال. احد القواد المسلمين خرج بسريه في الشام، كان الشام شديد البرد والجليد ينزل برد شديد، فاصابت القائد القائد الكتيبه هذه قائد السريه جنابه، فاصبح الصباح عايز يصلي، لانه القائد لازم يصلي بيها. فقال لهم يا جماعه ما فيش اي رخصه اعمل اي حركه غير الاغتسال. قالوا لازم تغتسل يا جماعه، ده الماء على وشك يتجمد. قالوا لازم. قال طب اقول لكم شيء، اتمرغ، ما كانش لسه يعرفوا ايه قضيه التيمم، اتمرغ في التراب بالفطره، اتمرغ كما يصنع الايه اعزك الله سبحان الله سبحان الله الحصان او قالوا له اغتسل صلى بيه قبل صلاه الظهر، صلوا عليه. ما رجع الصحابه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصوا عليه القصه، هل رضي الرسول بما حدث؟ ظهر الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، قال قتلوه قتلهم الله، انما شفاء العي السؤال. كان يكفيه ضربه او ضربتين يمسح بهما وجهه وظاهر ايه ظاهر كفه وايه وظاهر ذراعه وباطنه. هذا الوضوء يتممه خبطه كده على الصعيد الطاهر، تمسح وجهك وبعدين تعمل ايه سبحان الله، يدك هكذا ثم يدك هكذا، اليد اليمنى على ظهر اليد اليسرى ثم بعد ذلك على باطنها، اصبحت طاهرا حتى وان كنت جربا تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء طالما لم ينقض وضوءك. وكان لنا زميل استاذ ورئيس قسم تخصص رهيب جدا، فخرجنا مره في مشروع في صحراء سيناء نعمل مشروع للدوله، وبعدين للبرد يا سيدنا الشيخ وانا عندي نقل، قلت يا دكتور تامم. قال والله الله يرضى عليك نعمل ايه؟ قلت يعني الصحراء كلها رمل اهي تامم عليه ما شاء الله. قالوا خبطت على وجه ينفع التامم، انا كل رمل معاك سبحان الله. وفوجئت بالاستاذ الدكتور رئيس القسم، ضرب يده وعمل كده ثلاث مرات وبعدين ياخذ كده، قلت ده البنتوماين ده اللي هو التمثيل الصامت. الله بتعمل ايه يا دكتور؟ قال بتيمم. سبته لما خلص تيممه الهزلي، قلت لك في التعليم؟ قال يا مولانا علمني. قلت تعالى يا رجل، هي خبطتين بها. قال يا الله شوف العلم سهل ازاي والجهل معقد. سبحان الله، طلع الجهل هو اللي معقد. سبحان خد بالك انت. فاذا لا يستحي الانسان يعني. طيب انا بعد 30 سنه من القصه ذكرتها، والله يعلم ان ممكن اول مره تاتي يعني سبحان من يذكر الانسان، هذه اول مره اذكر، لم اذكرها ولم اذكر من هو، وهو رجل اعلم مني وافضل مني واقرب الى الله مني واكرم عند الله اكثر مني، ولكن لم أذكر. لماذا؟ لان احنا هكذا شفاء العي السؤال. عالم يعمل بعلمه، وجاهل لا يستنكف ان يتعلم، ثم غني يتصدق بماله. كيف زيادة المال بالصدقات، ما نقص مال عبد فيش مال عبد، يعني ملكان كل يوم تحت العرش يصيحان قائلي اللهم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا. يا الله اللهم اعط منفقا خلفا اعط ممسكا تلفا. طيب وفقير لا يبيع اخرته بدنياه، مهما كان الفقر عليه اوعى تبيع اخرتك بدنياه. فاذا حدث العكس، اذا لم يعمل العالم بعلمه سوف يستنكف الجهل. انا تعالى يقول لك يا اخي اذا كان عالم وياكل حرام، اذا كان عالم ويعمل انا عامل الله الغني، فيضر العالم الذي لا يعمل بعلمه الجاهل الذي يريد ان يتعلم، لانه يكون عليه ايه فتنه. فتنة. ثم إذا لم يعط الغني من ماله لأخيه الفقير يبيع الفقير آخرته بدنياه للفقر وللحاجة وللغلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عشان إخوة بيقولوا من باب شوق في الفضائيات، اليوم الساعة 10 على قناة المجد حوار طيب إن شاء الله، إذا حبيتوا تشوفوه بإذن الله. المجد الأولى بإذن الله الساعة 10 مساء. السلام عليكم.